أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وقلنا إن الضرورة الفقهية القائمة في الفقه في مثل هذه الفروع الفقهية الثلاثة، وهي عبارة عن تلك النتيجة التي ذكرناها بالأمس، هذه الضرورة وهذه النتيجة ليس تخريجها وتكييفها الفني منحصرا بأن نقول بالترتب، بل يمكن أن نخرج هذه النتيجة الضرورية الفقهية تخريجا آخر في نفس الوقت الذي نقول باستحالة الترتب، مع ذلك نخرج هذه الفروع الفقهية تخريجا لا يكون دليلا على إمكان الترتب. ذكرنا بالأمس تخريجا، وبقي أن نذكر تخريجا آخر ووجها آخر، وهو أن يقال أن المكلف في هذه الفروع الفقهية التي ذكرناها مكلف بتكليفين، بتكليفين في عرض واحد مو بنحو الترتب، هناك تكليفان في عرض واحد متوجهان إلى المكلف. مثلا في الفرع الأول، فيما إذا أفرضوا وجب السفر على الإنسان ولكنه عصى ولم يسافر وبقي في بلده إلى أن حان وقت الصلاة، خب هنا يقال أنه يوجد تكليفان توجه إلى هذا المكلف، أحدهما وجوب السفر، والتكليف الثاني حرمة الجمع بين تركي السفر والإتمام في الصلاة. هذان التكليفان متوجهان إلى المكلف في عرض واحد، يجب عليه أن يسافر ويحرم عليه أن يجمع بين هذين التركين، ترك السفر وترك الإتمام في الصلاة. وعليه فلو عصى المكلف الأمر بالسفر لم يسافر، خب استحق عقابا على ذلك، ولم يكن حينئذ له سبيل إلى التخلص من العقاب الثاني إلا بامتثال التكليف الثاني. التكليف الثاني عبارة عن حرمة الجمع بين ترك السفر وترك الإتمام في الصلاة، يجب أن يمتثل هذا التكليف، يعني لا يجمع بين هذين التركين. خب الضرورة الفقهية كانت هذه، الضرورة الفقهية كانت تقول أنه لو عصى الأمر الأول لم يكن له سبيل إلى التخلص من العقاب الثاني إلا امتثال الأمر الثاني. خب هنا هذه الضرورة نكيفها ونخرجها بهذا الشكل، وما نحتاج إلى الترتب. أمران يعني تكليفان متوجهان إلى المكلف في عرض واحد، خطابان يتوجهان إليه، أولا سافر ويحرم عليك أن تجمع بين ترك السفر وترك الإتمام في الصلاة. يبقى أنه خب في هذه الصورة قربية الصلاة الرباعية التي يصليها هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي عصى وجوب السفر ولم يسافر وبقي إلى الظهر، خب يجب أن يتم في صلاته. قربية هذه الصلاة الرباعية بأي شكل تتم؟ اعتبار أنه ما قلنا يجب أن يتم صلاته، التكليف الثاني ما كان عبارة عن وجوب الإتمام، وإنما يحرم الجمع بين ترك السفر وترك الإتمام في الصلاة. خب هذه الحرمة كيف يمكن أن نوجه بها قربية الصلاة؟ الصلاة عبادة، الصلاة عمل قربي يجب أن يقع على وجه قربي. قصد القرب هنا بماذا يكون؟ قصد الأمر، ماكو أمر بالصلاة، فرضنا أنه أمر بالصلاة ماكو، كان أكو أمر بالسفر هذا هو عصاه، وكان أكو حرمة، أمر ماكو، حرمة الجمع بين ترك السفر وترك الإتمام في الصلاة. فقصد القربة هنا في الصلاة بماذا يكون؟ لا يمكن أن يكون بقصد امتثال الأمر إلا أمره، لكن نقول قصد القربة هنا يكفي فيه قصد التخلص من الحرام، لأن هذا الإنسان تخلصه من الحرام متوقف على أن يصلي صلاة رباعية. لو لم يصلي صلاة رباعية لم يكن متخلصا من الحرام الثاني، ولم يكن في منجا عن العقاب الثاني. فلكي يتخلص من الحرام والعقاب الثاني يصلي صلاة رباعية. هذا التخلص من الحرام قصد قربي. الحرام ما هو؟ الحرام هو الجمع بين ترك السفر وترك الإتمام في الصلاة، فالتخلص من هذا الحرام متوقف على أن يصلي صلاة رباعية. وقصد التخلص من الحرام يعتبر بلا شك أحد القصود القربية، وكم له نظير. لو توضأ الإنسان بقصد التخلص من حرمة مس المصحف الشريف أليس وضوءه قربيا؟ لا شك أن وضوءه قربي. الوضوء بقصد التخلص من حرمة مس المصحف الشريف هذا الوضوء قربي، وهذا القصد قصد قربي. إذن هذا هو التوجيه والتخريج الثاني الذي يمكن أيضا أن نصوره في المقام. فهذان وجهان وتصويران لهذه الضرورة الفقهية الموجودة في هذه الفروع، و توجيهان للنتيجة التي قامت عليها الضرورة في هذه الفروع من دون الالتزام بالترتب، وهما تخريجان معقولان كما عرفنا، كلاهما ممكن ومعقول. نعم هذان التخريجان خلاف ظاهر الأدلة إثباتا، يعني ظاهر الدليل مثلا في الفرع الأول، ظاهر الدليل هو أن المكلف يجب أن يسافر، وإذا لم يسافر يجب عليه شنو؟ أن يصلي صلاة رباعية. ليس ظاهر الدليل أنه إذا لم يسافر يجب عليه ذاك الجامع الذي ذكرناه بالأمس، أو إذا لم يسافر يحرم عليه الجامع بين ترك السفر وترك الإتمام في الصلاة. ظاهر الدليل مو وجوب الجامع ولا حرمة الجامع، وإنما ظاهر الدليل هو أنه إذا لم يسافر يجب أن يتم في صلاته. فهذان التخريجان خلاف ظاهر الأدلة، هذا في الفرع الأول. في الفرع الثاني والثالث أيضا كذلك، فكلا التخريجين خلاف ظاهر الدليل إثباتا. لكن احنا الكلام الآن ليس في مقام الإثبات، ليس الكلام فيما هو الظاهر من الأدلة، وإنما الكلام في التكييف المعقول والتخريج الفني الممكن ثبوتا لتلك النتيجة الضرورية الفقهية، التخريج الفني المعقول الذي لا يحتاج إلى الترتب. كلامي هذا، وهذان التخريجان كلاهما وافيان لهذا الغرض. إذن فهذه هي الملاحظة الثانية من ملاحظاتنا على هذا الدليل، وقد تلخصت في أن الترتب ليس هو الطريق الوحيد لتخريج هذه الفروع الفقهية، فبالإمكان أن نخرج هذه الفروع تخريجا آخر من دون أن نلتزم بإمكان الترتب. إذن فهذه الفروع ليست دليلا على إمكان الترتب. القائل باستحالة الترتب أيضا يمكن أن يلتزم بهذه الفروع لكن يخرجها بتخريج آخر الذي ما تؤدي إلى الترتب، وفي نفس الوقت هو يقول باستحالة الترتب. الملاحظة الثالثة على هذا الدليل، هذه الملاحظة تختص بالفرع الأول والثاني من هذه الفروع الثلاثة، وهذه الملاحظة هي خب الفرعان الأول والثاني ما هما؟ الفرع الأول كان عبارة عن الإنسان الموجود في بلده إذا وجب عليه السفر لكن عصى لم يسافر وبقي في بلده إلى أن جاء وقت الصلاة الرباعية، هنا يجب عليه أن يتم في صلاته. الفرع الثاني بالعكس، إنسان مسافر رايح إلى مشهد مثلا، وجب عليه أن يقيم لأداء واجب من الواجبات، وجب عليه أن ينوي الإقامة 10 أيام في مشهد، لكن عصى لم يقم إلا أن حال وقت الصلاة، كيف يصلي؟ يجب عليه أن يقصر في صلاة المسافر ما ناوي. هذان الفرعان. في هذين الفرعين تأتي هذه الملاحظة الثالثة التي نذكرها، وهي أن جعل هذين الفرعين دليلا على القول بإمكان الترتب جعلهما نقضا على القول بالاستحالة، هذا موقوف على أن نفترض وجود حكمين على موضوعين مختلفين، أحدهما الحكم بالتمام في الصلاة على الإنسان الحاضر، وثانيهما الحكم بالقاصر على الإنسان المسافر. يعني أن نعتبر أن الحضر والسفر من شروط وجوب التمام والقاصر. إذا افترضنا هكذا فحينئذ قد يتوهم ورود النقل على القائل باستحالة الترتب، حيث يقال حينئذ أنه كيف تقول بالاستحالة والحال أنه فعلا وقع الترتب بين خطابين في هذين الفرعين. مثلا في الفرع الأول وقع الترتب بين خطاب سافر وخطاب إن لم تسافر فأتم في صلاتك، وفي الفرع الثاني وقع الترتب بين خطاب أقم وخطاب إن لم تقم فقصر. خب يأتي حينئذ هذا النقل قد يأتي على القائل بالاستحالة أنه شلون تقول بالاستحالة والحال الترتب صار، هذان أمران توجه إلى المكلف في هذين الفرعين أمران بنحو الترتب. هذا متى هذا الكلام متى يصح؟ يصح فيما إذا فرضنا أن هناك حكمين على موضوعين مختلفين، حكم بوجوب التمام في الصلاة على الإنسان الحاضر، وحكم بوجوب القاصر على الإنسان المسافر. لكن هذه الملاحظة الثالثة تقول أن هذا المطلب غير ثابت فقهيا. من قال أنه عندنا تكليفين عندنا حكمين، أحدهما وجوب القصر على الإنسان المسافر والآخر وجوب التمام على الإنسان الحاضر، حكمين بهالشكل؟ منو قال؟ من المحتمل أن يكون هناك حكم واحد لكل الناس، للحاضر والمسافر حكم واحد، وهذا الحكم عبارة عن ماذا؟ وجوب الجامع بين التمام الحضري والقصر السفري. هذا الجامع واجب على الكل، على كل إنسان، عندنا حكم واحد وجوب واحد ثابت على هذا الموضوع. يعني يكون الحضر والسفر من شروط الواجب مو من شروط الوجوب. خب إذا كان هكذا حينئذ فلا مجال لتوهم ورود النقض على القول بالاستحالة، لأن ما كتبت بعد هنا في هذين الفرعين الفقهيين لا يوجد ترتب بين خطابين حتى يكون هذا نقضا على القائل باستحالة الترتب. لأنه في الفرع الأول مثلا لا يوجد لدينا خطابان، أحدهما خطاب سافر والآخر خطاب إن لم تسافر فأتم في صلاتك، ماكو خطابين كي يتوهم الترتب بينهما، وإنما يوجد خطابان، أحدهما خطاب سافر خب، والآخر شنو؟ يجب عليك الجامع بين الصلاة الرباعية الحضرية والصلاة الثنائية السفرية. خب خطابان بهذا الشكل، ومن الواضح أنه لا ترتب بين هذين الخطابين، الخطاب بالسفر والخطاب بالجامع، هذا الجامع اللي ذكرناه الآن ماكو ترتب بين الخطابين. ليش؟ لأن ماكو تضاد، لا تضاد بين متعلقيهما لوضوح أنه لا تضاد بين السفر الذي هو متعلق الأمر الأول الخطاب الأول وبين هذا الجامع ماكو تضاد بين السفر وبين الجامع بين الصلاة الرباعية الحضرية والصلاة الثنائية السحرية. ماكو تضاد، يقدر هم يسافر وهم يجمع وهم يسافر وهم يأتي بهذا الجامع، الجامع بين الصلاة الرباعية الحضرية والصلاة الثنائية السفرية. السفر يجتمع مع هذا الجامع، لا تضاد بينهما، مو مثل الإنقاذ الغريق والصلاة، فما كثرته. كذلك في الفرع الثاني لا يوجد خطابان، أحدهما خطاب أقم والآخر خطاب إن لم تقم قصر في صلاتك، لا، خطابان من هذا القبيل غير موجودين حتى يتوهم الترتب بينهما، وإنما يوجد خطابان، أحدهما أقم والآخر شنو؟ يجب عليك الجامع بين الصلاة الرباعية الإقامتية والصلاة الثنائية السفرية. خب، ومن الواضح أنه لا ترتب بين هذين الخطابين ولا تضاد بين متعلقيهما، بداهة عدم التضاد بين الإقامة وهذا الجامع، هم يقدر أن يقيم وفي نفس الوقت يأتي بهذا الجامع، الإقامة تجتمع مع هذا الجامع كما هو واضح. إذن فمن المحتمل أن يكون في الفقه ثبوتان، القضية تكون بهذا الشكل، أن يكون هناك تكليف واحد متوجه لكل من الحاضر والمسافر، وهذا التكليف عبارة عن وجوب الجامع بين الصلاة الرباعية والصلاة الثنائية. بناء على هذا الاحتمال حينئذ تنحل لدينا مشكلة أخرى، وهي عبارة عن مشكلة تفسير أنه لماذا أصبحت العبرة في القصر والتمام العبرة بوقت الإتيان بالصلاة. يعني احنا نرى انه في الفقه العبرة في الصلاة في القصر والتمام هو الوقت اللي الانسان يريد يصلي، في الوقت الذي يريد الاتيان بالصلاة، اذا هو مسافر يقصر، اذا هو حاضر يتم، الميزان هو وقت الاتيان بالصلاة. فلو كان حاضرا في اول الوقت ولم يصلي ثم سافر وأراد أن يأتي بالصلاة، هناك يجب عليه أن يقصر، لأنه وقت الإتيان بالصلاة هو مسافر، وإن كان وقت وجوب الصلاة كان حاضر في بلده لكن ما صلى أول الظهر، حرك إلى طهران الآن ساعة 3 بعد الظهر يصلي يقصر. العبرة في القصر والتمام هو بوقت الإتيان بالصلاة، وإذا بالعكس لو كان مسافرا في أول الوقت ولم يصلي ثم رجع إلى وطنه يصلي يتم، وإن كان في وقت وجوب الصلاة كان مسافر، لكن حين الإتيان بالصلاة هو الآن مو مسافر. فالعبرة دائما في وجوب القصر والتمام إنما هو بوقت الإتيان بالصلاة. خوف، هذا تفسيره لماذا أصبحت العبرة وقت الإتيان بالصلاة، تفسيره واضح بناء على هذا الاحتمال الذي ذكرناه، احتمال أن كل الناس مكلفون بهذا الجامع، عندنا تكليف واحد متوجه إلى كل إنسان حاضر أو مسافر، وهو أنه يجب عليه الجامع بين الصلاة الرباعية والصلاة الثنائية. بناء على هذا الاحتمال من أول الأمر هذا الإنسان مكلف بتكليف واحد وهو وجوب الجامع بين التمام في الحضر وبين القصر في السفر، وكل من هذين الشخصين قد أتى بالجامع، هم ذاك الإنسان اللي كان حاضرا في أول الوقت وما صلى وسافر أتى بالجامع، عندما يصلي قصرا أتى بالجامع أدى تكليفه، وهم ذاك الإنسان اللي بالعكس كان مسافرا ولم يصلي وحضر إلى بلده هم أتى بالجامع، أتى بالصلاة الرباعية وأدى تكليفه. فماكو بعد إشكال وسؤال، تفسير هذه الظاهرة الفقهية واضح بناء على هذا الاحتمال، في حين أنه بناء على الاحتمال الأول وهو أن يكون وجوب التمام ووجوب القاصر حكمين ثابتين على موضوعين مختلفين، بناء على هذا يشكل تصوير كون العبرة في القصر والتمام بوقت الاتيان بالصلاة، وبيان الإشكال وجوابه يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى